القاهرة تقدم نساء شهيرات. نساء شهيرات، برنامج يخرجه شوقي عمران. أنت يا بنت أبي قحافة، أين ذهب أبوك؟ تكلمي. لا أدري. قلت أين أبوك؟ انطقي. أين ذهب أبوك وصاحبه؟ مرحى يا ابن هشام، تضرب امرأة؟ لو شئت قتلتك بسيفي هذا، ولا أجدن أباك، ولا أقتلنه هو وصاحبه. الله مانع ومانع رسولي. ماذا حدث يا أسماء؟ ما خطبها بالحكم ابن هشام؟ والله ما هو بأبي الحكم، إنما هو أبو جهل، وصدق من سماه. لقد لطمني هذا الفاحش الفضل حتى شق أذني وسقط قرشي، شق الله رأسه. إذن فقد فر أبوك كما يقولون مع صاحبه محمد. هكذا يا عبد الكعبة تهجر أباك في عجزه وشيخوخته؟ ليس عبد الكعبة يا جدي، إنما هو عبد الله. وحق الآلهة، لقد أفلت من أبي قحافة زمام بيته. أي عار لحق بك يا أبا قحافة، يا عثمان، يا سيد بني تيم؟ ما هو بعار يا جدي، إنما هو النور الذي تأبى إبصاره. أتعيرين جدك يا أسماء بعماه؟ عذرا يا جدي، إنما أعني نور البصيرة لا نور البصر، ذلك النور الذي أبصره ابن أم مكتوم بقلبه فاهتدى. كفى كفى كفى أيتها الصابئة، ولولا أنك زوج رجل، ولولا ما في أحشائك لقضيت عليك بهذه العصا. اذهبي إلى دار زوجك واتركينا فيما نحن فيه، فقد فجعنا أبوك في نفسه وماله. كلا يا جدي، فقد ترك لنا خيرا كثيرا. هكذا يا أبا بكر، هكذا يا ولدي. ماذا تفعلين يا أسماء؟ ما كل هذا الطعام؟ لا لا شيء يا أمي، إنه طعام أحمله إلى داري. أليس في دار زوجك ابن العوام ما يكفيك؟ ثم لماذا تشقين انثاقك هكذا؟ لم أجد ما أربط به الطعام، فشققت هذا النطاق نصفين. فدعيني أحمله معك يا ابنتي، إنك حبلى وعلى وشك الوضع. كلا يا أمي، إنه حمل يسير. أسماء، اصدقيني الخبر، إلى أين أنت ذاهبة بهذا الطعام؟ قلت لك إلى داري. إلى دارك أم إلى أبيك وصاحبه؟ لا عليك، فإني أعلم كل شيء. إني لفي عجب من أمرك أنت وجدي، كيف قعدتما عن اللحاق بأبي وبرسول الله؟ كيف سبقكما الناس إلى دين الله، وأنتما من أقرب الناس إلى أول من صدق وآمن به من غير بيت رسول الله؟ امضي لشأنك يا أسماء، وإلا منعتك من الخروج. أنزلوني هنا أيها القوم، فقد أتاني المخاط. أنزلني يا زوجي. ألا تصبرين قليلا حتى ندخل يثرب؟ أين نحن الآن منها؟ نحن الآن في قباء على مقربة من يثرب. فأنزلني هنا تحت تلك الشجرة قبل أن ألد على الراحلة. أسرع إلي أيتها النساء المسلمات، لتأتي إلي كل امرأة من المهاجرات، إن أسماء تلد. لبيك يا عماه، لبيك يا عماه. الحمد لله، الحمد لله، ذلك ولدي، أول مولود من أصحاب رسول الله في دار الهجرة. ليكن اسمه عبد الله. وتضع أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين ولدها عبد الله بن الزبير بن العوام، وهو أول مولود من المسلمين في دار الهجرة، ويفرح به المسلمون، ويدخل به أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبله ويباركه. وعندما بلغ عبد الله 8 من عمره يدخل به أبوه على رسول الله ليبايعه، ويلزم الطفل مسجد الرسول حتى سموه حمامة المسجد، فقد كان صواما قواما فارسا مقداما. يا عبد الله، ماذا تريد يا أبا عبد الله بن الغلام؟ أين هو؟ إنه بالداخل يقرأ ما حفظ من كتاب الله. إنك في لباس الحرب؟ نعم، لقد تجهزت الجيوش للخروج إلى الشام، وما أحب أن أخرج إلا وولدي عبد الله يمتطي صهوة جواده مجاهدا في سبيل الله. لكنه لا زال غلاما في العاشرة يا أبا عبد الله. إن المسلم ابن العاشرة يا أسماء أصل بعودا وأشد ساعدا من المشرك ابن العشرين، فهيا جهزيه للخروج معي ليكون أول غلام فارس كما كان أول مولود في دار الهجرة. هيا. نعم ما رأيت يا ابن العوام، فإني ودمي وولدي فداء لدين الله. ولا تزال أسماء تلك الأم المؤمنة الشجاعة ترسخ في أعماق بنيها معاني البطولة والفداء، وتربيهم على الأسس القوية التي أرساها الإسلام، وتقف من ورائهم بإيمانها ونفاذ بصيرتها، حتى تجتاز بهم الأحداث الجسيمة التي مرت بها الخلافة الإسلامية منذ مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومن بعده عثمان بن عفان، حتى يطمع بنو أمية في الخلافة بعد مقتل علي بن أبي طالب. والله لن أترك رجلا من طلقاء مكة الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لينازع أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خلافة المسلمين. يا ولدي، إن معاوية لم يترك الخيار لأحد، فقد تعقب كل من ناواه أو خالفه، ولم يتورع ولده من بعده عن انتهاك الحرمات حتى ولو كانت أطهر دماء لخير ذرية. وها قد رأيت ما فعلوه بأولاد علي بن أبي طالب. لهذا فلن أتخاذل أو أسلم لهم. يا ولدي، لقد حاصروا المدينة وها هم على وشك محاصرة مكة. فإني عائذ بالبيت ورب البيت حتى ولو كنت فرضا أعزل. أتظن ذلك الرجل الثقفي الحجاج سيتورع عن قتالك حيثما كنت ولو كنت في حمى الكعبة؟ عجبا لك يا أماه، يا بنت أبي بكر، كأنك تخشين على ولدك القتل. ذهبت بعيدا يا ولدي، فلست أخشى عليك الموت في سبيل الله، إنما أخشى على مكة وعلى بيت الله الذي جعله حرما آمنا من أن يدنسه هؤلاء الفسقة الفجرة. فامضي لشأنك ولعلك تظفر بالشهادة كما ظفر بها أبوك وإخوتك وأصحاب رسول الله. هيا أيها الفارس. لك الله يا أماه، لو أن في كل بيت أما مثلك. كفى حديثا، وامضي إلى رجالك ومن بايعوك، وكن أهلا للبيعة يا ولدي. هيا. ويحيط جيش الأمويين بعبد الله حتى يقتحم الرجال عليه باب الكعبة ويقتلوه، بعد أن صمد لهم وهو فرد أعزل إلا من إيمانه بالله، ولا يتورع الحجاج بن يوسف القائد الأموي عن صلب جثة عبد الله، وتنطلق العجوز الصابرة إلى حيث جسد ولدها. يا حجاج، أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ من تقصدين؟ أذلك المنافق؟ لا والله، ما كان ولدي منافقا، وإنما كان صواما قواما. اذهبي فقد خرفت. والله ما خرف إلا أنتم، فقد أغواكم الشيطان ببريق الدنيا وزينتها. نساء شهيرات. كتب هذه الحلقة عبد السلام أمين. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.